فيه يكون ولادة نبي أو رسول، فأمر بقتل أولاد الذين يولدون عاما بعام، فكان العام الذي ولد فيه موسى عليه الصلاة والسلام عاما يقتل فيه الأولاد من بني إسرائيل، فخافت عليه أمه فألهمت كما قال جل وعلا إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا مما ألهمها الله جل وعلا أن تفعله، أن تفعل، فجعلته في شيء ورمت به إلى اليم، فأمر الله جل وعلا اليم أن يأخذ هذا الرضيع في هذه الشيء الذي هو فيه إلى من؟ إلى قصر فرعون، وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى، يعني أخذ إلى أعدى الأعداء، هذا الذي يقول اقتلوا الأولاد حتى إذا كان الولد الذي سيكون نبيا في المستقبل فإنه يقتل في مهده، يعني هذا أعتى وأعظم الجبروت والخلاف والمخالفة والإعناد لدين الله جل وعلا وفي محاربة أنبياء الله ورسله. فسلك الله عز وجل موسى إلى باب فرعون إلى قصره حتى بابه، ويتربى في أولاده ويكون قرة عين لمن رآه، قرة عين لمن رآه. فلما جاءت اليم بالتابوت يسوق إلى قصر فرعون، فتحوه فإذا به رضيع، فاحتار في أمره وأهم أن يقتله، فقالت امرأة فرعون ولم يكن لهم أولاد قرة عين لي ولك لا تقتله، والله جل وعلا ألقى عليه هذه المحبة، جعل فيه هذه المحبة، وألقيت عليك محبة مني، يعني كل من رآه فإنه ماذا؟ يحبه. ولتصنع على عيني، أي لتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي، أي لآيته سبحانه وتعالى، وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم، يعني هذه ولاية الله جل وعلا ورعايته وكلاءته وحفظه وكفالته وعنايته، ولا شيء أعظم منها، ذلك أنه هذا الذي يريد أن يقتل موسى ساق الله عز وجل موسى إليه إلى قصره، هو الذي يربيه ويتربى في عرشه وفي قصره ويعلم كل أحواله، ويكون في آخر الأمر هو يعده من أعداء أعدائه، القادر على إيصال مصالح أبده ودفع المضار عنه، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى. ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قلقا شديدا وأصبح فؤادها فارغا وكادت تخبر به، لولا أن الله ثبتها وربط قلبها، ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع فلا يقبل ثدي امرأة قط، هذا مما حباه الله به، هو أخذه إلى قصر فرعون، كلما جيء بمرضعة لا يقبل ثديها، امرأة فرعون تملك كل شيء، وماذا قالت قرة عين لي ولك، فلتحضروا له المرضعة التي يقبل ثديها، يأتون بهذه فلا تقبل، يأتون بهذه فلا تقبل، إلى أن أرجع إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا يقبل ثدي امرأة قط، ليكون مآله إلى أمه فترضعه، ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين، فجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا، فجاءت أخت موسى فقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني